تصنيف الحاق امر في امر في وقت في اداه لغرض اربعه اركان مثل اركان القياس في الفقه او في اصول الفقه الحاق امر وهو المشبه في امر وهو المشبه به في وقت وهو وجه الشبه في أداة وهي أداة التشبيه لغرض وهي أغراض التشبيه أغراض التشبيه نعم تقول مثلا هذه المرأة فمها تسوت الموبل ايش الغرض من هذا تشبيه لكن الغرض منه التقبيح او التحسين التقبيح وتقول فلان كالبحر كرما المراد به المدح والثناء طيب اذن التشبيه صار لا بد فيه من اربعه اشياء مشبه ومشبه به وهذا التشبيه والرابع والشبه لا بد فيه فإذا ذكرت هذه الأربعة فهو أضعف ما يكون من التشبيه ولهذا قال الأمر الأول يسمى المشبه والثاني المشبه به والوصف وصف الشبه والأداة الكاف أو نحوها نحو العلم كالنور في الهداية العلم كالنور في الهداية عندنا الآن مشبه ومشبه به وأداة تشبيه والشبه قال فالعلم مشبه والنور مشبه به والهداية وجه الشبه والكاف أداة تشبيه وقال المؤلف الكاف ونحوها يشمل الحرف والاسم والفعل فأداة التشبيه إما أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا تقول العلم كالنور في الهداية الأداة الآن حرف وهزاء وتقول كأن العلم نور في الهداية حرف أيضا كأن حرف تشبيه وتقول العلم مثل النور في الهداية هذا اسم مثل النور في الهداية اسم وتقول العلم يشبه النور في الهداية هذا فعل فأداة التشبيه الآن إما فعل إما حرف أو اسم أو فعل إما حرف أو اسم أو فعل ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث الأول في أركانه والثاني في أقسامه والثالث في الغرض منه المبحث الأول في أركان التشبيه أركان التشبيه أو أربعة المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه والثالث وجه الشبه والرابع الأداة إذن فطرفا التشبيه ما هما المشبه والمشبه به تقول محمد كالبحر في الكرم أين طرف التشبيه محمد والبحر وأداة التشبيه الكاف والكرم وجه الشبه واضح يا جماعة فصار الأركان أربعة مشبه ومشبه به ويسمى يعني طرفي التشبيه ووجه الشبه والأداة قال ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. هنا يقول المؤلف الوجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. وشو الهداية في العلم والنور؟ يقول العلم كالنور في الهداية. الهداية هي وجه الشبه، الهداية هي وجه الشبه. وتقول مثلا الطائرة كالطير تسبح في الهواء، شو وجه الشبه؟ تسبح في الهواء، وكالطير فيها عدد تشبيه وأحد الطرفين. قال وأما وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابه كالكاء وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه. هذا يظن أنه واضح. أدوات التشبيه كما قلت لكم قبل قليل تنقسم إلى ثلاث أقسام: حروف وأسماء وأفعال. ذكر المؤلف من الحروف الكاف بعد وكأن، لكن الفرق بينهما أن الكاف يليها المشبه به وكأن يليها المشبه بعد. نعم، كأن يليها المشبه والكاف يليها المشبه به. تقول كأن العلم نور، وتقول العلم كالنور. ومثال ذلك كأن الثريا، كأن الثريا راحة تشكر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. كأن الثريا والمشبه، والمشبه به راحة تشعر الدجى. الثريا معروفة لكم ولا لا؟ تعرف أحسن؟ ها؟ معروفة الثريا عبارة عن مجموعة من النجوم تشبه الراحة، ويقول إنها كأنها راحة تشعر الدجى، يعني تقدروا لتنظر طال الليل أن قد تعرض. الشاهد من هذا قوله كأن الثريا راحة. طيب كأن أداة التشبيه، الثريا مشبه، راحة مشبه به، أين وجه الشبه؟ تشغل الدجى، يعني في شبرها الدجى. ويجوز أن يقال فأن الثريا راح من تشغل الدجى صفة الراحة، فلا تكون وجه الشبه، وإنما وجه الشبه محلوف تقدير في معرفة المقدار. فأما الثريا راحة تشغل الدجى في معرفة المقدار، مقدار الدجى. يقول وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا. أفاد المؤلف رحمه الله أن كأن لها معنى آخر غير التشبيه، وهي أنها إن دخلت على جامد فهي للتشبيه، وإن دخلت على مشتق فهي للذم أو الشك. مثال ذلك تقول كأنك فاهم، كأنك فاهم. هذا وش الغرض منه؟ هل أنا أريد أن أشبهك بالفاهم أو أخبرك بأني أظن أنك فاعل. نعم وهذا. لكن إذا قلت كأنك أسد أسد جامد تقول للتشبيه كأنك قائم. كأنك قائم إذا قصدت أني أحسب أنك قائم أو أظن أنك قائم فهي للظن. أما إذا قلت كأنك قائم لطول قعود بعض الناس جالس ما شاء الله طويل كأنه واقع فتكون حينئذ للتشبيه. فقول المؤلف انه اذا دخلت على مشتق فهي للشك والظن ليس على اطلاقه بل على حسب ما يقتضيه السياق. قد تكون للتشبيه كما في المثال الذي ذكرنا كأنك واقف يعني بطول قامته وجلوسه. وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم وين قال المنبئ عن التشبيه حسبتهم يعني شبهتهم يعني ما نحسبتهم لؤلؤا منثورا شبهتهم باللؤلؤ المنثور. وتكون هنا يكون الفعل متضمنا للتشبيه وليس هو من أداة التشبيه لكن يقول يشبه فلان يشبه كذا فهو أداة تشبيه صريحة. أفادنا المؤلف في المعنى الأخير أن من الأفعال ما يدل على التشبيه وإن لم يكن بلفظه مثل هذه الآية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي شبهتهم بها في لؤلؤ المنثور فيكون دالا عن التشبيه. طيب عندنا إذا قلت فلان كالبحر كرما ذكرت فيه الآن هل كان الرابع ولا لا؟ فلان كالبحر كرما ذكر فيه الأركان الأربعة يجوز حد وجه الشبه ولا ما يجوز؟ يجوز. فتقول فلان كالبحر وهذا أبلغ مما إذا ذكر لأنه إذا ذكر فقد بين أنه يشبهه الكرم لكن إذا أطلق إذا حرف صار يشبهه بكل شيء الكرم والسعة وغير ذلك. طيب وإذا قلت فلان كالبحر وحدث وجه الشبه ولكن أبقيت الأداة وتقول فلان بحر أي مبلغ؟ فلان بحر أبلغ لأنك إذا قلت فلان كالبحر فهو واضح أن فلانا ملحق بالبحر والبحر أعلى منه ولا لا؟ فإذا قلت فلان بحر قال معناه أنك جعلته هو البحر نفسه لكن هذا أبلغ ولهذا يسمى ما حدثت منه الأداة والشبه يسمى تشبيها بليغا تشبيها بليغا كما سأل إن شاء الله. إيش قلنا معنى تشكر الشبر معنى تقيسه بالشبه فالشيء المعروف عن ما يتعلق بموافقة الكلام لمقتضى الحال يعني بحيث يؤكد في موضع التوكيد ويجرى من التوكيد في موضع لا ينبغي فيه التوكيد ويكون للاستفهام والنداء وغير ذلك تقدم. أما التشبيه فإنه علم يبحث في الإتيان بالكلام على صور مختلفة في الوضوح. هذا هو الفرق بينهما. فعلم المعاني يبحث في المعاني، وعلم البيان يبحث في الألفاظ، بمعنى أنه يريد كيف تأتي بالمعنى الواحد على صور مختلفة في الوضوح. سبق أن من علم البيان التشبيه، وهو معنى التشبيه في أداء في إلحاق أمر بأمر في وقت لغرض في أداء. طيب إلحاق أمر بأمر، ما هو الملحق؟ يشبه به هو الملحق. المشبه هو الملحق. طيب في أمر الملحق به، ما هو الملحق به؟ المشبه به. طيب بغرض، وش هو الغرض؟ المشبه؟ لا، هذا معنى في أمر، هذا معنى في أمر، هذا وش الشبه. لا، غرض أغراض التشبيه، يعني ما يقصده المشبه. الشخص في هذا الغرض التحسين أو التخفيف أو التقريب أو ما أشبه ذلك. طيب إذن أركان التشبيه، نعم، وجه السبع. هذه تشبيها تامة فيه الأقسام. وإذا حذفت أداة التشبيه وجهه سمي تشبيها بليغا. إذا حذفت أداة التشبيه ووجهه، يعني الشبه، سمي تشبيها بليغا. وسمي بليغا لأن فيه مبالغة. تقول مثلا زيد بحر، زيد بحر، وجعلت زيدا هو البحر، جعلت البحر، فهذه مبالغة. لكن لو قلت زيد كالبحر، واضح أن رتبة زيد دون من البحر. أولا، ولو قلت زيد بحر في الكرة قيدته، لأنها جعلته مشبه للبحر في كل شيء، فلنفس المبالغة. لكن إذا قلت زيد بحر صار بليغا. إذا التشبيه البليغ ما حذف منه إيش؟ أداة الشبه، أداة التشبيه ووجه الشبه. ما حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه، هذا هو التشبيه البليغ. نحو وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا. أين المشبه والمشبه به؟ المشبه الليل والمشبه به اللباس. وأفادنا المؤلف في هذا المثال أنه ليس بشرط أن يكون التشبيه جملة مبتدأ خبر، حتى لو دخل عليها ناسخ فيتبقى على ما هي عليه. فأصل ذلك أصل الكلام الليل لباس، فقال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس. قال أي كاللباس في السفر، كاللباس في السفر. وصدق الله عز وجل وهو أصدق القائلين. ركبنا في الطائرة بعد ما غربت الشمس، ولما ارتفعنا شفنا الشمس، لكن رأينا الأرض اللي تحتنا كأنها مكسوة بعباءة سوداء، ما نشوف شيء، ما نشوف إلا سواء عن الله العظيم. وتبين كيف الله عز وجل يقول جعلنا الليل لباسا ويغشي الليل النهار مع الشباب عن الله العظيم، يقول مفروشنا على الأرض عباءة سوداء. نعم، ما عندنا فوق نشوف الشمس، مما يدل على يعني الله عز وجل أخبر العباد بما هو مطابق للواقع تماما، فصار هذا الليل لباسا كافيا في الأرض. نعم، هذا التشبيه شو نسميه؟ نسميه بليغا، لأن الله جعل الليل لباس، وكأنه جعل المشبه هو المشبه به، هو المشبه به مبالغة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا التشبيه البليغ تعريفه ما حدث منه الأداء ووجه الشبه. طيب لو قلت علي بدر، علي بدر، وش يصير هذا؟ ها؟ تشبيه بليغ. لو قلت علي كالبدر في الإضاءة أو في الحسن ما صار بليغ، إذا حدث الأداة ووجه الشبه صار بليغا. المبحث الثاني في أقسام التشبيه، ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، وينقسم أيضا إلى مفصل ومجمل. نعم، طيب، إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور، وغير التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم إلى عندكم بالدرهم. وجه الشبه قد يكون منتزعا من صورة متعددة، من صورة متعددة. نعم، صورة متعددة، بمعنى أن المشبه قصد أن يشبه هذه الصورة بوجودها، لا أن يشبه كل فرد منها. مثال ذلك أوضح من كلام مثال المؤلف، رجل وقف على حديقة فإذا فيها أنواع من الأوراق والزهور، صفراء وحمراء بنفسجية خضراء، فقال كأن هذه الحديقة بساط موشى. ما معنى موشى؟ منقوش، منقوش متعددة، كل واحد لها لون. الآن هل أنا أريد أن أشبه الزهرة الحمراء بهذا الوش الأحمر في البساط، أو أريد أن أشبه الصورة كاملة بالصورة كاملة؟ الصورة كاملة بالصورة كاملة. هذا يسميه أهل هذا الفن، يسمونه تشبيه التمثيل، تشبيه التمثيل. وعكس التشبيه الفرد، والمالك عبر قال غير تمثيل، يعني أنه فرد يشبه فرد بفرد. الثريا الآن، الثريا كلنا يعرف أنها مجموعة من النجوم، مجموعة، إذا شبهها الإنسان بعنقود عنب، فهذا التشبيه للصورة كاملة، وإلا يقصد في النجمة تشبه حبة من العنقود، الصورة كاملة. نعم، الصورة كاملة. نعم، شبه بعض الشعراء، شبه ثريا والقمر قريب منه. يقول قد أدبرت دولة الصيام وأقبل من شهر العيد وبشر ثقب الهلال بالعيد. قد أدبرت دولة الصيام وقد بشر ثقب الهلال بالعيد. هذا مصطلح عمران. نعم، يتلو الثريا، يتلو الثريا كفاغر شره، يفتح فاه لأكل عنقود. نعم، الفاغر من هو؟ الذي فتح فمه. ويقول يتلو الثريا مثل الإنسان فاتح فمه يريد أن يأكل عنقودا، لأن الهلال متقوس كذا والثريا أمامه، مثل واحد فاتح نجمه الذي يأكل العنقود. هذا التشبيه تمثيل ولا غير تمثيل؟ تمثيل، لأن المقصود تشبيه هذه الصورة كلها بالصورة التي شبه بها. المهم إذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد لا من فرق فإنه يسمى تشبيه تمثيل، إما تشبيه تمثيل. وإذا كان المقصود تشبيه فرد بفرد ويسمى تشبيه غير تمثيل، يسمى تشبيها غير تمثيل. أيهما أقوى في الخيال، التشبيه التمثيلي أو غير التمثيلي؟ التمثيلي أقوى، التمثيلي أقوى في كثير. نعم، اسمع إلى قول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أبت بها، إن لم أقم بها، أقف بها، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترف خاتمه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترف خاتمه. من الذي يلقى الصورة؟ إنسان شحيح حريص ما حسن فعل ما ضاع خاتمه في التراب. نعم، الظاهر أنه ظهر أنه سابق ولا لا؟ كل ما نبش ترى غده مع الجهلي. نعم، ويستمر إلى كم الدهر، ويقول إذا لم أقف بأطلال معشوقة فيه وقوف هذا الرجل مع خاتمه فيضع نفسه بالبلاء والهلاك. نعم، هذه أيضا صورة تمثيلية في الواقع، لأنها ممثلة من خاتم ضائع بعد ورجل شحيح يبحث عنه. فتجد إن الخيال لا شك أنه أقوى في التشبيه التمثيل من غير التمثيل، لأنه يندر أن الإنسان يجد للصورة يعبر عنها. نعم، قال: أما غير التمثيل ما ليس كذلك، يعني ما قصد به أن يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد، فتشبيه النجم بالدرهم، تشبيه النجم بالدرهم. شابه للدرهم، الدرهم مستدير أبيض والنجم مستدير أبيض. نعم، وكان يقولون لنا ونحن صغار إن القمر يقول للناس: تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين، تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين. فقالت النجمة: تروني كبرى البلحة وأنا كبرى البلحة. نعم، لكن هذا مو صحيح، النجم أكبر من القمر، ولا يمكن من البلحة ولا شيء نفسه، هي كبرى البلحة ما شيء نفسه. نعم، فهذا مثلا إذا قال النجم كالدرهم، النجم كالدرهم. نعم، وش نقول؟ هذا تمثيل ولا لا؟ تمثيل، النجم كالدرهم لا تمثيل، يشبه الشيء واحد واحد. لكن لو قال النجوم في السماء كدراهم على بساط أزرق. تشوفون هذا تمثيل لا النجوم في السماء كدراهم على بساط على بساط أزرق. يكون هذا التمثيل يكون هذا التشبيه تشبيه التمثيل تشبيه تمثيل لأنه شبه الصورة مجتمعة بالصورة مجتمعة. طيب وينقسم بهذا الاعتبار ايش معنى بهذا الاعتبار؟ باعتبار وجه الشبه ايضا الى مفصل ومجمل. فالاول وهو المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. اذن نقول التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه لانك بينت وجه الشبه وفصلت. هذا يسمى تشبيها مفصلا. كما لو قلت فلان بحر في الكرم. فلان بحر في الكرم هذا مفصل ولا لا؟ لانك ما اجملت ما قلت فلان بحر بس فلان بحر في الكرم ففصل. فاذا ذكر وجه الشبه يسمى مفصلا. مثالها يقول وثغره في صفاء وأدمع كاللآل. طيب نخل وثغره في صفاء وأدمع كاللآل أين المشبه؟ الثغر والدموع. الثغر والدموع والمشبه به اللآلي كاللآلي. وجه الشبه في صفاء وجه الشبه في صفاء. إذن فقد ذكر وجه الشبه يكون مفصلا. يقول هذا الشاعر يقول إن ثغره في الصفاء كاللآل كاللؤلؤ. لأنه مشتمل على إيش؟ على أسنان بيضاء صافية كالصفاء. أدمع أيضا كاللآل كاللؤلؤ. الدمع تعرفون أنه عبارة عن هذه النقطة التي تخرج من العين وتسير على الخد. فيقول إن أدمعي كاللآل. وكأن هذا المسكين الشاعر المبتلى بالصلاة والسلامة كأنه فرح إنه جمع بين ثغر محبوبه ودموعه. جمعها في تشبيه واحد وثاره في صفاء وأدمعي كاللآل. الشاهد الآن القاعدة عنده ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وحذر إلى قسمين مجمل ومفصل. ما هو المجمل؟ ما حدث فيه وجه الشبه. والمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. فتبين الآن عندنا ينقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى قسمين تمثيلي وغير تمثيلي ومجمل ومفصل. فإذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد فهو تشبيه تمثيلي وإلا فغير تمثيلي. وإذا كان وجه الشبه مذكورا فهو مفصل وإن كان غير مذكور فهو مجمل. طيب أي من أقوى المجمل ولا المفصل؟ المجمل أقوى لأنك شبهت هذا بهذا تشبيه مطلق تشبيه مطلقا لا وإن كان من طريق لو وجد الأداة. فإذا قلت مثلا زيد كالبحر أبلغ من قولك زيد كالبحر في الكرم لأنك قيدت في الأخير قيدت الشبه. في الأول أطلق. إذن فالمجمل أبلغ من المفصل. طيب مثال المفصل، قال والثاني هو المفصل ما ليس كذلك، المجمل، نعم المجمل ما ليس كذلك. نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. وانا عاشق النحوين، اللي يريدون ان يقول نبي ثلاث حصص ولا في بالمال. نعم النحو في الكلام كالملح في الطعام. الهجلهم، نعم الهجلهم. النحو في الكلام كالملح في الطعام. الملح في الطعام ايش يسويه؟ نعم يحسنه ويشهيه. كذلك النحو في الكلام يحسن ويشهيه. يجي واحد يتكلم في الكلام فالتهي يرفع المنصوب ويجر المرفوع ويسلم المرفوع وكل شيء. نعم هذا مهما كان في البلاغة الإنسان اللي يعرف النحو يكرر كلامه. ويجي إنسان جيد في النحو والتطبيق، يعني أيضا ما كل إنسان جيد في النحو يكون مطبقا، يكون جيد في النحو والتطبيق هم من يقول الكلام ما يرفع إلا المرفوع ولا ينصب إلا المنصوب إلى آخر، يكون هذا حسن كلامه ولا لا؟ نعم حسنه. وش وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام. نعم في التحسين، التحسين والتشريع شهر الكلام. والله أعلم. لا نعد من كلام الشبه أن تدعم من متعد هذا التحسين كان يمثله لنا عيسى. هات من تسمي التمثيل فأن مسار النقل فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى فوق رؤوسنا. هذا من أبلغ ما يكون بالتشبيه. الشارب المر هو مبصر ولا لا؟ أعلم. كيف قدر على هذا التشبيه وهو أعلم؟ فأن مسار النقل يعني في الكر والفرق في الغدو قتال فوق رؤوسنا هم يصير إغبار ولا لا؟ إغبار عظيم. فأنه ليل تهاوى كواكب. نعم كواكب تشبيه إيش؟ الأسياس. نعم وظنة فهذا تشبيه كلمة تنفيذ من أروع ما يفعل. طيب مثال آخر عبد الله. فأننا والماء من حوله قوم جلوس حولهم ماء أما يصح إذن تسوى النجوم تقول يصح هذا المثال ولا لا؟ النجوم مقدرات. النجوم في السماء الدراهم كأنها دراهم على بساط على بساط بساط مثلون حمر ولا أصفر أزرق. طيب في أيضا مثال ثالث السورية. نعم هو للسبب سواء ذكر الأداب أم المجمل. مثال يا قصيد مثال مجمل اللي ما في وجه السبب غير كالبحر على مجمل يعني ما ذكر وجه السبب. مثال آخر في السبب واحد عند الأمير قيل له نريد منك تشبيه مجمل، فقال فأن وجه الأمير دينار. فقال الرجل الأمير تسبح له دينار. من عرف الأمير يسبح دينار؟ إن راح بعد الدنيا كلها إلا يسبح وجه الأمير دينار، فعرف غد منه دينار أعطاه. أمر كالأسد، هذا مجمل مجمل بين الملك وزوجة السبع. طيب باعتبار الأداب، باعتبار الأداب ينقسم، أظن هذا من فضيلتنا، ينقسم باعتبار أداب إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته، نحو هو بحر في الجود. يعني باعتبار الأداة اللي أدلها على التشبيه، يعني ينقسم التشبيه إليها باعتبارها إلى قسمين، مؤكد والثاني مرسل. مؤكد ومرسل. المؤكد ما حذفت فيه الأداة إذا كان ما في أداة، ومثال كما قال المؤلف هو بحر في الجود. هو بحر في الجود، أصلها هو كالبحر في الجود، فحذفت الأداة فصار هو بحر في الجود. نسمي هذا مؤكد. ليش؟ لأن قولك هو بحر هذا أوكد من قولك هو كالبحر، لأنك ادعيت في المثال الأول هو بحر أنه هو البحر نفسه، لكن هو كالبحر واضح أنك شبهت شيئا بشيء، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فيكون حرف الأداة أبلغ، يكون أبلغ، ولهذا سمي مؤكدا. طيب هنا هو بحر في الجود، ما تقولون في هذا التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ مفصل مفصل. ليش؟ لذكر وجه السبب، لذكر وجه السبب. قال المؤلف ومرسل وهو ما ليس كذلك، أي ما ذكرت فيه الأداة، نحو هو كالبحر كرما، وكالبحر كرما. هو كالبحر ذكرت الأداة وتكون أقول ماذا يكون؟ يكون مرسلا، لأنه ما دل على بلاغته وتوفيقه، فيكون تسبيها مرسلا، ما في مقويات ولا في شيء. وقال المؤلف كرما، شرط أن نقول كرما ولا ما بشرط؟ ما هو بشرط، يعني لو قلنا هو كالبحر صار مرسلا، لكنه صار مرسلا باعتبار الأداة وصار مجملا باعتبار وجه السبب. إذا قلنا هو كالبحر ده، فإن قلنا هو كالبحر كرما صار مفصلا باعتبار وجه السبب، وصار مرسلا باعتبار الأداة. طيب بقي علينا إذا حذفت الأداة ووجه السبب وش يسمى؟ يسمى بليغ. مثل أن نقول زيد أسد، زيد بحر، زيد بدر، وما أشبه ذلك. فصارت الآن عندنا خمس أقسام حقيقة. بليغ وهو ما حذفت فيه الأداة هو وجه السبب، ومرسل وهو ما ذكرت فيه الأداة، ومؤكد وهو ما حذفت فيه الأداة فقط النظر عن وجه السبب، ومجمل وهو ما حذف منه وجه الشبه، ومفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. يعني هذه الأقسام، هذه أخطر لك، هذه أقسام التشبيه، واضح؟ أما إذا كان وجه الشبه يشتمل على صورة مو على واحد فرد، كما صورة من تدعى من متعدد فهو تشبيه تمثيل، وإذا كان ذات اسم على صورة وإنما هو فرد بفرد فهو تشبيه أفراد، يعني غير تمثيل. نعم. قال المؤلف: ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. من المؤكد وش المؤكد؟ وش المؤكد؟ ما أضيف فيه الأداء. مؤكد ما أضيف فيه الأداء. ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. نشوف الآن كقوله: والريح تعبث بالغصون. ما في شيء ده. الريح تعبث بالغصون، الريح الهواء تعبث تلعب بالغصون، غصون الأشجار تقول هكذا وهكذا تميلها من يمين ويسار. ها؟ وقد جرى الواو هذه للحال يعني ولا يقول مالك إن هذا من البليغ على لجين الماء. على لجين الماء، اللجين ما هو؟ الفضة، يعني على ماء كاللجين هذا أصلا أبيض صافي، أبيض صافي فهو كالفضة كاللجين. هنا أضيف المشبه به إيش؟ إلى المشبه. أضيف المشبه به إلى المشبه فصار بليغا، صار بليغا. إذن من البليغ ما يضاف فيه المشبه به إلى المشبه، والمثال هذا. ما تقولون في هذا التمثيل؟ يقول هشام بن عبد الملك، أظن هشام بن عبد الملك كان عنده شاعر من الشعراء فقال: والشمس قد كادت ولما تغرب كأنها في الأفق عين الأحول. هذا التشبيه تمثيل ولا غير تمثيل؟ كأنها في الأفق عين الأحول. ها؟ لأن عندنا أفق يقابله الجهل، وعندنا عين الشمس وقبلها سوداء العين. الأحول تجد ثواب عينه مائل نحو الجهل. وكان الملك الخليفة كان أحول. وش يصير هذا؟ تعيير له ولا لا؟ تعيير له. أنا والله ما أدوش القصة، لكن هذه جواه من الأشياء الغريبة، يعني من الساعر الجابر الخليفة بمثل هذا، فأنها في الأخرى تشبيه تمثيل بعد من أعلى نوع التشبيهات. نعم. طيب إذن هذا تشبيه تمثيل أولى. نعم. ها؟ وراء أيضا عن نجوم. أي أي لا، لأن نعرف لو قلت في السماء الزرقاء كدراهم ألقي بها الفار مزرق ساقل دي. أما هذه كأنها في الأفق، عندنا أفق وعندنا شمس وعندنا جفن وعندنا عين، صورة بصورة. نعم صورة بصورة. طيب الخلاصة الآن صار التشبيه خمس أحكام، يعني من أحسن ولا من أجل. أولا مرسل يقابله مؤكد، مجمل يقابله مفصل، هذه أربعة. بليغ، بليغ ها؟ لا، يقابله المرسل والمفصل، لأن التشبيه البليغ الذي حذفت أداته وجه شبهه، فبحذف الأداة يكون لا، هذه الأداة تكون مؤكدة، وبحذف وجه الشبه يكون مجملا، يكون مجملا. فإذا رأيت التشبيه مجملا مؤكدا فهو بليغ، حذفت منه الأبيات ووجه الشبه من التشبيه المؤكد، وهو في الحقيقة نوع من البليغة. بليغة أنا أرى أنه بليغ. إذا أضيف المشبه به إلى المشبه، مثاله قول المؤلف: وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. نعم، والله أعلم. انتهى الوقت. وليس البليغ اللي معناها القصير، لأن حتى التشبيه المرسل لا شك أنه فصيح في مكانه، والتشبيه المجمل فصيح في مكانه، والمفصل فصيح في مكانه. ثم قال المؤلف: المبحث الثالث في أغراض التشبيه. ولاحظوا إن الأغراض يختلف فيها الناس، قد يتبادر لي إن غرض التشبيه كذا يتبادر لك إن غرض التشبيه كذا وكذا. ولهذا ما أكثر ما يفضع الطلبة، أو ما أكثر ما يقع سوء التفاهم أو بين الطالب وبين المدرس، لأن الطالب يرى أن الغرض منه كذا وهو يرى أن الغرض كذا. أغراض التشبيه كثيرة، منها بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه، مثل: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا يخاطب المتنبي، يخاطب أظن صيف الدولة، يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم. هذا شيء مستغرب أن يفوقهم وهو منهم، كيف يفوقهم وهو منهم؟ قال: عندي دليل على إمكان هذا الشيء، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك من أطيب الأشياء، أولا رائحته طيبة، بعض دم الغزال، بعض دم الغزال. إذا ذبح الغزال يطلع دم مسك؟ لا، فيه غزال خاص يسمى غزال المسك. هذا الغزال يقال إنه له وقت، يأخذون المسك منه. وكيف يأخذونه؟ يرقطون فحمون، يفحم مرة، ولا فحم يتدلى منه دم من أسفل بطنه، يجتمع فيأتون على هذا الدم ويقدرون عليه بخيط، خيط قوي يصرون يكون صرة. طبعا هذا الخيط يحجب عنه الدم، إذا حجب عنه الدم آخر الأمر ييبس ويسقط، فإذا يبس ويسقط فتحوه فوجدوا هذا الدم، وجدوا هذا الدم مسكا. ولهذا عندكم في تعبيرات الفقهاء لما قالوا يشترط أن يكون المبيع معلوما، قالوا: غير مسك وفأرة. مسك وفأرة ما يخالف، وش الفأرة؟ الوعاء الجزء هذا يسمونه الفأرة، فأرة المسك. نعم، غريب، هذا يقبح المسك الحقيقة، لكن فأرة مسك. لكن عارف كل حال هذا عندهم معروف. طيب، المسك بعض دم الغزال يفوق الدم ولا لا؟ يفوق الدم وهو منه. ويجب عليكم أن تقولوا أين التشبيه في هذا التركيب، أين التشبيه في هذا التركيب، وين أداة التشبيه، وين المشبه والمشبه به؟ في إشكال. نعم، المخاطب صحيح، لكن هل هو على الصيغة المعهودة بأن قال كأنك مسك من دم غزال؟ نعم، بين الأنام لا، لكن هذا يسمى التشبيه الضمني وهو معلق عندكم، أولى معلق فوق. تشبيه لا يدرك فيه المشبه والمشبه فيه من صورة اللفظ، وإنما يلمحان بالقراء ويؤتى به لبيان أن المشبه به ممكن كقول المتنبي من يهن يسكن الهوان عليه نار جرح بميت الإله. هذا يسمونه التشبيه ضمن ما يؤتى فيه المشبه والمشبه فيه على الترتيب المعروف باللفظ، لكن يلمحان من صورة اللفظ، يلمحان لمحا. والغرض من الغرض من التشبيه الضمني خاصة هو بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه. نشوف البيت اللي في التشبيه الضمني، من يهن يسهل الهوان عليه مالك رحم بميت إله. من يهن يعني اللي يكون هين، مو بهين يعني ضد الشدة، اللي يكون هين معناه انه آلف للهوان والذل، يسهل الهوان عليه، يسهل الهوان عليه ما يهم. مثل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لما يستحي سوى كل شيء. الإنسان المهين، الإنسان المهين الذي ما يهمه يسقط الهوان عليه، خلق هذا يجرمه يسب ويشتم ما يبال، يجي الثاني يسب ويشتم ما يبال. نعم، يخرج للناس مثل وهو مثلا على غير المروءة التي تنبغي ولا يهمه. هذا يقول انه يسهل الهوان عليه، شكرا. اما اللي يهون ويذل تسهل الذل عليه، قال عندي لك دليل وهو ما لجرح بميت ايلام او لجرح، الجرح الفعل والجرح نفس الشق، ما لجرح بميت ايلام. صحيح هذا ولا لا؟ الميت لو تقطع التقطيع يتألم، ها؟ يقطع هذا ما يتألم. هكذا الإنسان الهين من المهانة ما يهم. طيب فإن تفرق إلى أنام وأنت منهم، من هذا الباب ولا لا؟ نعم من هذا الباب، لأننا ما نرى صورة التركيب على الوجه المألوف، وإنما لمحت التركيب لمحة. فإن تفرق إلى أنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وهذا واضح أن الغرض من ذلك بيان إمكان المشبه. الثاني نعم، فإنه شرح البيت، فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. واضح؟ نعم. وإما بيان حاله، بيان حاله التي هي عليه، التي هو عليها، ما قصد المشبه إلا بيان الحال، ما قصد المقدار ولا بيان الإنسان ولا شيء، بس بيان الحال. مثل كأنك شمس والملوك كواكب، كأنك شمس والملوك كواكب. وش وجه الشبه؟ وجه الشبه مأخوذ من قوله إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. هذا الشبه، يعني كأنك في خفاء الملوك أمام عزتك، كأنك شمس وهم كواكب. وجه الشبه مهم، ليس وجه الشبه إذا طلعت، ولكن وجه الشبه مأخوذ من ذلك. إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، صحيح هذا ولا لا؟ تجد النجوم النيرة الزاهرة كسهيل مثلا، وكلكم أظن تعرفون سهيل، معروف، سهيل يظهر الآن في الجنوب، يظهر الآن في الجنوب تجدونه يتألق مهنة أعظم من حركة مع بعض. نعم تقول لهضة ضوء هذا سهيل. إذا طلعت الشمس وين يروح؟ يخفى ولا لا؟ يخفى. وكذلك بقية النجوم تخفى. فيقول إن حالك مع الملوك كحال الشمس مع النجوم. نعم إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وهذا غالب التشبيهات، غالب التشبيهات يراد بها بيان الحال، يراد بها بيان الحال. مثل لو ما واحد مثلا قبل الشاهي صار كثير الورق، كثير الورق وش يصير؟ أكبر. وهذا الشاهي كأنه حبر. نعم الغالب أنه يقتل به بيان حال. أعطاك شاهي لكنه حلو جدا، تقول هذا ها جبس. نعم وهكذا غالب التشبيهات يراد بها بيان حال. طيب يقول وإما بيان مقداره، مقدار إيش؟ مقدار المشبه، مقدار المشبه. مثاله فيها 42 حلوبة. فيها الظاهر المريد في هذه الدائرة مثلا 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسهم. وش الغرض من هذا التصميم؟ بيان مقدار السواد، مقدار سواده مثل سواد الغراب. الغراب الأسهم هذا بيان للواقع، ولا في غراب أبيض؟ ما في، هذا بيان للواقع. ولهذا مر عليكم بيت إذا شاب الغراب وأتيت أهل. إذا شاب الغراب وأتيت أهل وصار واسمه غراب، وصار القار كاللبن الحليب. نعم فالغراب أسود، ما معروف، ما يمكن مثل أبيض ولا أشهب ولا شيء. إن كان في شيء يسمى غرابه أشهب فليس غرابا، فليس غراب الأصل. نعم طيب إذن الغرض من هذا بيان مقدار سواد. شديد ولا خفيف؟ تقول يا عيسى شديد. نعم طيب كذلك أيضا يقول شبه النوق السود بخافية خافية الغراب. ما أعرف هذا بالضبط، لكن الظاهر لي أن الخافية ما تحت الجناح. هذه الخافية لا ما تحت الجناح لأنه يختفي. على كل حال ما هذا ظن، ما أدري، ما عندي تحقيق، ما عندي تحقيق. الأفهم الأفهم شبه النوق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سواده. قال وإما تقرير حاله، إما تقرير حاله. معنى التقرير قريب من الإنسان، معنى التقرير الحقيقي قريب من الإنسان. مثاله إن القلوب إذا تنافر ودها، إن القلوب إذا تنافر ودها، الود يعني المحبة، إذا تنافرت ما ترجع بعضها، ما ترجع إلى بعضها، ما ترجع. مثل الزجاجة كسرها لا يشبر، مثل الزجاجة كسرها لا يشبر. الحمد لله من هذا البيت مكذب، هذا يكذبه الواقع الآن. نعم حديث نعم حديث نعم نعم نعم نعم أقول هذا الحقيقي يكذبه الواقع. حتى بالنسبة للزجاج الآن عندنا يمكن يجبر، جاب الله الآن شيء يجبره. إيه نعم حنا نقول الآن هذا الحقيقي هذا خطأ فيه. فالقلوب قد تتنافر، يتنافر ودها ثم تتآلف، ثم تتآلف. والزجاج الآن يتنافر ثم يتآلف. الحمد لله الواقع في عصرنا هذا صدق الحقيقة. لكن يتآلف الزجاج هنا يتآلف الزجاج العام عندهم ها؟ أو ينبعون من جديد ها؟ أو يتآلف من جديد. لا لا ما هو يتآلف من جديد، فيه مادة يحطون بينهم وخلاص كأنه الأصل. هنا إنما على كل حال حتى لو فرض أن الزجاج ما ينجبر فإن الغروب إذا تنافر ودها قد يجمع الله بينهم. وهذا واقع كثيرا، هذا واقع كثيرا ومشاهد أيضا. لكن على كل حال هذا الشاعر يريد أن يقرر هذا الأمر، أن يقرر هذا الأمر، ولكننا نقول في الحقيقة هذا التقرير ليس بواقع. يقول: شبه تنافر القلوب في كسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. يعني شبيه الإنسان بالحقيقة، التقرير شبيه الإنسان. قال: وإما لتزيين، لتزيينه، تزين المشبه، مثل: سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغريب. شبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها. السودة منه الزينة مهما أراد بالتزيين. نعم، هذا واحد امرأته سودة فأراد يزينها، قال إنه مثل مقلة الظبي الغريب. يزينه لها. نعم، هو قصد هذا. والحقيقة أن شيئا يشبه بمقلة الظبي لا بد من النفس تستسيغه ويزينه في القلب، فأراد أن يزينها بهذا الأمر. المقلة العين لا لا يبهي. وقال: سوداء واضحة الجبين، بعد جبهة فارغة. قال: وإما لتقبيحه وهو أشد، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز فاسد. أعوذ بالله. القرد أولا هو يقهقه القرد. نعم يقهقه. ها صحيح، يعني يضحك قهقه. ها على كل حال يمكن الشاعر يدري عنه ما ندري عنه. نعم طيب، إذا جئت هذا الرجل أي تبسم. طيب هذا الرجل يقول إنه إذا قام يتحدث مثل القرد اللي كركب بقهقة، مهما كان الرجل من الفصاحة وحسن الأسلوب وش يتصور الإنسان؟ قبيح ولا لا؟ يتصوره قبيحا. أو عجوز تلطم، العجوز وتلطم بعد على خده ولا على راسه ولا ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه يقبح مهما كان الرجل في حسن إلقاء الخطبة مثلا أو الكلام وإشارته بيده وكونه يطيب الإشارة، لا شك أن هذا يقبح. قال: وعلى كل حال الأغراض ما تنحصر في هذا، لها أغراض كثيرة، ويتمالكم فيما سبق أغراض الاستشجاع، مثل الذي أتى إلى ملك وشبه وجهه بإيش؟ بالدينار. أو تجي الواحد يقول كأن وجهك بقرص ليجة. نعم، المعنى أعطني يعني. المعنى أعطني. هنا يقول المؤلف: وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرف التشبيه. قد يعود الغرض إلى المشبه به، مو بالغرض إلى المشبه الأول، الغرض بيان كان مشبه أو تقبيح أو تحسين أو تقبيح هذا أو بيان حاله وما أشبه ذلك. قد يكون أمر بالعكس إذا عكس طرف التشبيه. ما هما طرفا؟ المشبه والمشبه به. وعكس معناه أن يجعل المشبه به مشبها. مثاله: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. سبحان الله، بدا الصباح الفجر كأن غرته يعني بياضه وجه الخليفة حين يمتدح. أيهما أبين، بياض الصبح ولا وجه الخليفة؟ بياض الصبح، لكنه عكس، قال كأن غرته وجه الخليفة. نعم، أنا بس نكمل هذا. حين يمتدح، إذن الغرض من هذا التشبيه بيان حال المشبه أو المشبه به، بيان حال المشبه به. فإذا جعل، إذا قلب التشبيه فجعل المشبه به مشبها، فإن الأغراض السابقة تنتقل من المشبه إلى المشبه به، وهذا يسمى التشبيه المقلوب، يسمى التشبيه المقلوب. نعم، إن المثل بعض دم الغزال. واضح؟ طيب، نريد تشبيه ذات وعدم، ومن حيث ذكر وجه الشبه وعدم، ومن حيث كون وجه الشبه صورة منتزعة أو غير صورة أولى، ومن حيث كون وجه الشبه في المشبه أقوى أو في المشبه به، وهذا الأخير باعتبار إيش؟ المقلوب وغير المقلوب، باعتبار المقلوب. نعم، ومن حيث كون التشبيه صريحا أو ظنيا، كل هذه الأقسام موجودة في كلام المعلم، كلها موجودة في كلام المعلم. طيب، وأما الآن فندخل في المجاز، وما أدراك ما المجاز؟ الله يسهل، الجواز عليه. المجاز هذا اختلف الناس في وجوده في اللغة العربية وعدم وجوده، ثم الذين قالوا إنه موجود في اللغة العربية اختلفوا في وجوده في القرآن وعدم وجوده. فمن أهل العلم المحققين من قال إن القرآن، إن المجاز لا يوجد في اللغة العربية، ما في مجاز في اللغة العربية، واحتج لذلك بأن الكلام حقيقة معناه ما دل عليه لفظه وسياقه، هذا حقيقة معناه، وليست الحقيقة تستفاد من الكلمات، لأن الكلمات نفسها لا يمكن أن يظهر معناها إلا بالسياق وضم بعضها إلى بعض. وحينئذ فما عينه السياق فهو الحقيقة، ولذلك لا يصح تنفيه، ما يصح تنفيه، وما لا يدل على السياق فليس بالمراد أصلا حتى نقول إنه حقيقة ولا مجاز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على ذلك تلميذ ابن القيم، ونصره بأدلة قوية في كتاب مختصر الصواعق المصطلح، وبين أنه هذا القول بالمجاز أنه كذب على اللغة، وليس في اللغة المجاز. ومنهم من قال إن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، ومنهم من قال موجود في اللغة وليس في القرآن، ومنهم من قال إن جميع ألفاظ اللغة مجاز، عكس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كل اللغة مجاز. أنت لو تقول ضربت زيدا فهذا مجاز، نعم، لأنك ما ضربت زيد، إنما ضربت جزءا من بدني، ولا تقول أكلت الطعام فهذا مجاز، لأنك ما أكلت الطعام، وإنما أكلت بعض الطعام، وهكذا أمشي على هذا. نعم، فالحاصل إنهم، وهذا القول ما يتفلي ولا ينبغي أن لا يعد قوله، إنما الأقوال ثلاثة هي المعروفة. ما قال به؟ أظن قال به ابن جن من علماء اللغة، قال بذلك، والله أعلم. فالمهم إن هذا القول ضعيف ولا ينبغي أن يعد قولا، بقينا في مسألة المجاز في اللغة ثم المجاز في القرآن. المجاز عرفوه بأنه لفظ كما ذكره المؤلف، يذكر المؤلف لفظ شيء مذكور لكن له علامتان. العلامة الأولى صحة نفيه، والعلامة الثانية تبادر غيره لولا القرين. تبادر غير هذا المعنى لولا القرينة. أما صحة نفيه فيقولون إنك لو قلت رأيت أسدا معه حقيبته فيصح أن أقول أسدا ليس هذا بأسد، ليس هذا بأسد، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. لكن لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة يمكن تقول ما هذا ليس بأسد، وهو أسد نشوف من أسد ما نقول ذيب ولا شيء آخر، ها؟ ما يمكن. فيقولون إن المجاز علامته فالأقوى علاماته أنه يصح نفيه. ولو قلت سمع الرجل صوت المدافع فجعل أصبعه في أذنه يمكن تقول ما جعل أصبعه، قول إنما جعل رأس الأصبع. فإذا علامة يصح نفيه. العلامة الثانية يقول تبادر غيره لولا القرينة، والقرينة ستأتي إنها عقلية ولا لفظية، ستأتي إن شاء الله. طيب هل يمكن أن نقول إن في القرآن ما يصح نفيه؟ لو قال قائل بقوله تعالى واسأل القرية، قال لا ما تسأل القرية هذا ما يصح. لو قال يريد أن ينقض قال لا الجدار ما يريد أن ينقض هذا ما أصح، لأنه أثبته فكيف أصح نفسه. وهذا هو الذي اعتمد عليه من منع المجاز في القرآن وأجازوه في اللغة، قالوا لأن تكذيب قائل اللغة ما يهم، لكن تكذيب القرآن ما يهم. وعلى هذا التعليل ينبغي أن يقال لا يوجد مجاز في القرآن ولا في السنة، ولا في السنة أيضا، لأنه يعني ما يمكن أن تنفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هم قالوا إن اللغة إن الأحاديث بعضها منقول بالمعنى، بعضها منقول بالمعنى، ولكن هذا لا يمكن أن ينفكوا عن الإلزام الذي نقول حتى ولو نقل بالمعنى فإن هذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح نفيه. والذي يتبين لنا أنه ليس في اللغة مجاز، لأن الكلمة التي يدعى أنها مجاز هي في موضعها من السياق حقيقة دل عليها السياق، ما دل إلا على هذا المعنى، ما دل إلا على هذا المعنى، لأنه ما يمكن الدلالة على المعنى إلا بالسياق، والكلمة يتحدد معناها بالسياق. وكما مثلنا لكم سابقا لقوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية، المراد بالقرية لا الساكن المساكن، إنا مهلكو أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن، يعني ما يمكن يراد المراد أهله وهو الأهل هذه القرية، فمعناها أضاف الشيء إلى نفسه. وقلنا في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، المراد بالقرية أهلها، لأن القرية ما يمكن توصف بالظلم. فإذا القرية دلت على معنى في سياق ومعنى في سياق، ولا يشتبه، ما يمكن يتبادر إلى أي ذهن من الناس في قوله وهي ظالمة أن المراد البنيان أبدا، ولا يمكن يتبادر إلى ذهن أحد من الناس أن قوله تعالى إن ملك أرض القرية أن المراد بها الأهل الساكنين، ما يمكن يتبادر. فتبين بذلك أن السياق يتعين معناه أن الكلام يتعين معناه بسياقه وظاهر حال المتكلم به، حتى ظاهر ما يضاف إليه الخطاب يختلف به المعنى، يختلف به المعنى. فإنه لو قيل أهديت إلى الملك هدية وأهديت إلى طفل في السوق هدية، كلها هدية، هدية هديتي إلى الطفل حلاوة، حلاوة يضع في فمه ويمشي، وهديتي إلى الملك حلاوة. ها؟ لا ما يمكن، ما الذي أخلف؟ السياق والقرينة. فالآن اختلف المعنى بحسب ما أضيف إليه الكلام. اللفظ واحد، فعل وفاعل ومفعول به ما يتغير، ومع ذلك اختلف المعنى بحسب ما أضيف إليه الكلام. عندما نقرأ قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ونقرأ: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل نفهم من القوة هنا ما فهمناه من القوة هنا سبق؟ لا. إن خير من استأجرها القوي الأمين، هل نفهم من القوي هنا ما نفهمه من قوله تعالى؟ نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما يمكن أبدا. وكذلك ما نفهم: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ما نفهم هذا من هذا. المهم أن السياق يختلف بحسب أن الكلام يختلف معنا بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وإذا أخذنا بهذا الرأي استرحنا من قوة مجاز وحقيقة. ويقول شيخ الإسلام أن تقسيم المجاز إلى حقيقة الكلام إلى حقيقة ومجاز ما ظهر إلا في القرن الثاني في آخره أو الثالث، وأن القرون السابقة كلهم يجعلون الكلام حقيقة في سياقه بدون مجاز. قد تقولون إن الكلام لهذا من باب فضول العلم، وليس كذلك. المثل من هجم، لأن إثبات المجاز أدى إلى مسائل كبيرة عظيمة. نعم، ما أنكرت صفات الله إلا بسبب المجاز، ولا أنكر الإيمان باليوم الآخر إلا بسبب المجاز، ولا أنكر الإيمان بالرب بوجوده إلا بسبب المجاز. فأنتم الفلاسفة يقولون كل ما قالت الرسل مما أضفته إلى الله أو اليوم الآخر فإنه مجاز، تقول لأجل الناس يستقيمون على ما يريده فقط، ولا ما فيه رب ولا يوم آخر والعياذ بالله ولا بعث ولا جزاء ولا. وكذلك المعتزلة والجهمية في نفيهم للصفات سلكوا هذا المسلك، وكذلك من دونهم من أنكر بعض الصفات وأقر بعض مثل الأشاعرة والماتريدية كلهم سلكوا سبيل المجاز. فالمسألة من هينة. وكذلك أيضا ما خالف فيه الفقهاء ما دلت عليه ما دل عليه الكتاب والسنة بعض الفقهاء فإن سبيلهم هكذا، أن يقولوا بأن هذا مجاز عن كذا. فالصواب في هذه المسألة أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا لأننا نقول إن ظهور المعنى ظهور معنى هذه الكلمة في هذا السياق أبلغ، كل يعرف أن الأسد ما يطلق إلا على الحمل المفترس لا شك، لكن يعرف أنه إذا ذكر بين كلمات تدل على أنه يراد به الرجل الشجاع، أن الكلام نفسه من حيث الترتيب حقيقة في معناه، ولا يتبادر إلى الذهن أن المراد به الأسد الحقيقي، ولا إذا شبهت وجه امرأة بأنه كالبدر أو أطلقت عليه أنه بدر أنهم يريدون بذلك أنه هي القمر. نعم، لكن نمشي على كلام المؤلف بناء على ما مشى عليه، ولكننا لا نقطه. يقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. اللفظ المستعمل عندنا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. في غير ما وضع له، أولا قولهم هو اللفظ يشمل الكلمة والجملة، يشمل الكلمة والجملة، وقولهم المستعمل في غير ما وضع له هذا باعتبار المتكلم المستعمل، لأن الذي يستعمله من؟ المتكلم. في غير ما وضع له من الواضع؟ ها؟ الواضع نعم، من تكلم باللغة من عرب أو عجم، قد يكون باللغة العجمية مثلا، أي واضع اللغة الذي وضعها أولا. نعم. وفي الشرع نقول أي الشرع، لأن الكلمة قد تكون حقيقة شرعية مجاز لغوي أو بالعكس. وقوله لعلاقة، وش معنى العلاقة؟ يعني صلة، صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. هذه العلاقة صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، مثلا يجعلون أصابعهم والمراد الأنام، وش العلاقة؟ أن الأنام الجزء من الأصابع. أعتق رقبة مؤمنة، المراد بالرقبة الإنسان كامل، والعلاقة أن الرقبة جزء منه، وهكذا. كذلك أيضا قد تكون العلاقة المشابهة، قد تكون علاقة الصلة المشابهة، مثل أن تقول هذا الرجل يتكلم بالدرر، يتكلم بالدرر يعني في كلمات تشبه الدرر، فالعلاقة بين الدرر وبين الكلمات هي المشابهة في الحسن. وقوله مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، يعني لا بد أن يكون هناك قرينة تمنع المعنى الحقيقي، فإن لم يكن قرينة فليس بمجاز. لو قلت رأيت أسدا بس، الكلام مجاز ولا غير مجاز؟ غير مجاز، لأن ما في قرينة تدل على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. رأيت بدرا غير مجاز. ها؟ لا، المعروف أنها القمر، فهذا ليس بمجاز لأن ما في قرينة. وعلى هذا فلا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. القرينة إما لفظية وإما حالية وإما عقلية، إما لفظية وإما حالية وإما عقلية، وسيأتي في كلام المؤلف أنواع القرينة. إذن المجاز منقول عن الأصل ولا غير منقول؟ ها؟ منقول عن الأصل. وفي علاقة ولا ما في علاقة؟ في علاقة، وفيه قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. هذا رجل يقول سمعوا أصوات المدافع فجعلوا سوقهم في آذانهم. سوق يعني جمع ساق، سوقهم في آذانهم يجوز؟ ورا ما في علاقة. هم جعلوا أصابعهم، ما جعلوا سوق، فهنا ما في علاقة. نعم. لو قلت أعتق ثوبا عن كفارة يمين، أعتق ثوبا يصلح؟ ورم يصلح، ما في علاقة، لأن الثوب ينفصل، ما في علاقة. والثوب يكون على الحر وعلى العبد وعلى كل أحد، وأيضا ينفصل، المهم هو بلازم للجسم. فإذا لا بد من علاقة، إذا لم يكن علاقة فلا يمكن استعمال المجاز. طيب، يقول المؤلف كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة، في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذ قد وضعت في الأصل للآلئ الحقيقية ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم. صح، فلان يتكلم بالدرر. شوف الآن وجه الخلاف بين اللي يقول مجاز وغير مجاز. اللي يقول المجاز يعتبرون الكلمة بدون سياق، يعتبرون الكلمة بدون سياق، فيقول ما هي الضرر وسهول الآن المعروف، الآل المعروف. طيب يقول الدره هي الآل المعروفة. فإذن والمراد بها هنا، المراد بها هنا إيش؟ إيه الكلمات التي تخرج من فمه، الكلمات التي تخرج من فمه، هذا المراد. فإذن الدرر استعملت في الكلمات مجازا، نعم مجازا، لأنها استعملت في غير ما وضعت له. الذين يقولون مجازا يقولون أن الحقيقة ما تتبادر من الكلام، وكل يعرف أنك إذا قلت فلان يتكلم بالدرر فليس المعنى أن فمه مملوء دررا كلما تكلم قفزت واحدة. ولو كان واحد ما نيته مدرر من يبدأ يدفن بنفسه وقال يتكلم بالدرر ما يقصد. طيب إذن ما دام نعرف أن الكلام لا يمكن أن يرد على ذهن الثاني أن المراد بالدرر هنا الدرر التي هي اللآلف، فإن هو حقيقة، لأن هذا هو المتبادل، ونحن اتفقنا جميعا أن الحقيقة هي المتبادلة إلى الذهن، وهذا هو المتبادل إلى الذهن، فإذن لا مجاز، إذن لا مجاز. لكن هؤلاء يعتبرون الكلمة بقطع النظر عن سياقه، يعتبرون أصل الكلمة بقطع النظر عن سياقه، وهذا خطأ. الكلمة بدون سياق ليست بشيء، لا بد من سياق، لا بد من جملة. ولهذا عند النحويين وش يقولون؟ الكلام لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. نعم. طيب المهم على كلام المؤلف نقول الدرر الآن الدرر مجاز، قول، لأنها ليست هي الدرر اللآلي، مو بتكلم عبد اللآلي، يتكلم بكلمات تشبه اللآلي بحسن، فأطلق على هذه الكلمات أنها درر، فلهذا كانت مجازا. وكذلك أيضا يقول وكالأصبع، وكالأصابع المستعملة في الأنامل، بقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنها مستعملة في غير موضعها له، بعلاقة أن الأنملة جزء من الأصبع فاستعمل كل جزء، وقارن بذلك أنه لا